الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الكلام حول تقريب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. التقريبات التي ذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية حول مفهوم الشرط، وينبغي أن نذكر من جديد بالضابطة الكلية لاقتناص المفهوم، وهي عند المشهور كون الشرط علة منحصرة للجزاء، مع كون الحكم المعلق له الجزاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم، فهذان هما الركنان الأساسيان في نظرية المشهور لاقتناص المفهوم. أولا، استفادة اللزوم العلي الانحصاري، يعني كون الشرط علة تامة منحصرة، وثانيا كون الحكم المعلق طبيعي الحكم سنخ الحكم لا شخص الحكم. وهنا ينبغي أن نلتفت جيدا إلى أن المشكلة، كل المشكلة في الواقع حول الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. فإنه على رأي السيد الشهيد رحمه الله يكفي مطلق التوقف، توقف الجزاء على الشرط، وإن لم تكن هناك علقة لزومية بين الجزاء والشرط، مع أن منع العلقة اللزومية ومنع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم والعلقة اللزومية يعني ليس التوقف صدفة، فمنع دلالة الجملة الشرطية على العلقة اللزومية ودعوى كونها اتفاقية بالصدفة بالمصادفة وباي اكسيدنت هذا في غاية السقوط، كما عبر المحقق الخراساني في كفاية الأصول. لماذا؟ لتبادر اللزوم، لانسباق اللزوم من الجملة الشرطية قطعا وتوقف الجزاء على الشرط. مع ذلك السيد الشهيد رحمه الله ومن قبله السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول قال بأنه منع أحد هذه الأمور حتى العلقة اللزومية لا ينفي ثبوت المفهوم، لا ينفي ثبوت المفهوم. بل يكفي فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء على الشرط، ولو كان ذلك لمجرد الصدفة والاتفاق، كما هي تقريبا عبارة السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول في شرحه على كفاية الأصول. نرجع إلى عبارات الحلقة الثالثة، مع أن احنا شرحنا تقريب الأول وهو دعوة التبادر، أن الجملة الشرطية دالة بالتبادر على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لكن متوقفين تقريبا 4 أيام من يوم وفاة الإمام الهادي عليه السلام وخميس وجمعة، فنعيد سريعا تطبيق هذا التقريب الأول لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وقلنا بأنه المشكلة، كل المشكلة وين؟ وسيظهر هذا في نهاية المطاف أن المشكلة كل المشكلة في انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر أو انتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم عند انتفاء الشر، وذلك حينما نجد تصادما وتعارضا بين وجدانين، الأول أن هناك تبادر مدعى في توقف الجزاء على الشرط، من جانب آخر إذا كانت موضوعة الجملة الشرطية للعلية الانحصارية فيلزم من ذلك أن استعمالها في حالات عدم الانحصار يكون استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجدان، فإننا لا نشعر بالمجازية وجدانا. فهنا وقع المحقق الخراساني في مشكلة التوفيق بين هذين الوجدانين المتعارضين، وحيث أنه لا يحس ولا يشعر بالاستعمال المجازي في حالات عدم الانحصار، فمن هنا أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. السيد الشهيد ماذا يقول له؟ يقول له المشكلة هي في انتفاء طبيعي الحكم باختلال الركن الثاني، وهو كون الحكم المعلق طبيعي الحكم في حالات عدم الانحصار لا يكون الاستعمال مجازيا، استعمال حقيقي فيما وضع له، إنما المشكلة هي اختلال الركن الثاني، وإلا ماكو مشكلة بالنسبة إلى توقف الجزاء على الشرط. فإذا في حالات عدم الانحصار كيف نفسر أن العلة ليست علة منحصرة على أساس أن المنتفي هو شنو؟ شخص الحكم لا طبيعي الحكم، فاختل الركن الثاني في هذه الحالة، ولكنه لا يعني استعمال الجملة الشرطية استعمالا مجازيا، بل الاستعمال الحقيقي بلا تجوز، وإنما هناك مشكلة اختلال التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي على طريقة تعدد الدال والمدلول، فليس هناك مجازية، مثل إرادة المطلق عدم إرادة المطلق مثلا، حينما تقول أكرم العالم العادل فهنا الاستعمال مجاز حقيقي وليس مجازي، ولكن على طريقة تعدد الدال والمدلول. إذن لا يعني في حالات عدم الانحصار أن استعمال اللفظ كان في غير ما وضع له ليقال بأنه استعمال مجازي وهذا خلاف الوجدان، بل الاستعمال فيما وضع له بلا تجوز، ولكن اختل الركن الثاني وهو أن المعلق لم يكن طبيعي الحكم وإنما شخص الحكم. قال ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. طبعا نجدد أن النزاع صغروي، جملة شرطية هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع، وليس نزاعا كبرويا يعني في حجية مفهوم الشرط، لا، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، بعد الظهور الظهر حجة والسلام. كما أن النزاع ليس في حالات وجود القرينة الخاصة الحالية أو المقالية، وإنما في الحالات المشكوكة، فعلى القول بثبوت المفهوم وكون الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ودالة على الانتفاع عند الانتفاع، الثمرة هنا في الموارد المشكوكة نقول شنو؟ بثبوت المفهوم. أما إذا علمنا يقينا بأن الجملة الفلانية شرطية ليس لها مفهوم لقرينة خاصة من حال أو مقال، هذا خارج عن محل النزاع، كان لها أو لم يكن لقرينة خاصة، فإنه خارج عن محل الكلام والنقد والإبرام. كلامنا مع قطع النظر عن القرينة الخاصة الحالية أو المقالية، فهل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ قال: ذهب المشهور إلى دلالة يعني الظهور، دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ما معنى المفهوم؟ انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، مع كون الشرط علة منحصرة للجزاء. هاي نظرية المشهور بعد. وقرب ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع، انها شنو؟ موضوعة لغة، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. معنى العلية الانحصارية، معنى انحصار العلة قلنا يعني ماكو بديل بعد، ماكو علة بديلة، لا عديلة ولا خلف لقولك ولا تبديل، ماكو علة بديلة ثانية، هذا معنى كون العلة منحصرة بلا بديل ولا عديل. وذلك بشهادة التبادر، وهو علامة الوضع. إذا حبيت تضيف تبادر. ثم قال السيد رحمه الله: وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اللي عبر عنه في الكفاية بالانسباق، وعلى الرغم من صحة هذا التبادر إلا أنه، هاي من عندنا خارج الكتاب، إلا أنه اصطدمت هذه الدعوة المذكورة، دعوة التبادر والانسباق، بملاحظة يعني إشكال أساس، وهي أنها هذه الدعوة، دعوة التبادر، تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار. طبعا هذا الإشكال في الكفاية موجود كما سبق وأن أشرنا إليه، صفحة 195 من هذه الطبعة مؤسسة آل البيت. يقول: كيف ولا يرى في استعمالها فيهما عناية ورعاية علاقة، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر. يعني أن الاستعمال، استعمال الشرطية في موارد عدم الانحصار، لا يكون استعمالا مجازيا. هنا الإشكال والملاحظة، طبعا هذا عمدة الإشكالات، وإلا هي ثلاثة في الكفاية. هذا الأول: لزوم كثرة الاستعمال المجازي في حالات عدم الانحصار. ثانيا: عدم الإلزام في المخاصمات والاحتجاجات والمحاكمات. ثلاثة: صحة الجواب بأنه المجادل لم يكن لكلامه مفهوم مقابل المنطوق. عمدة الإشكالات هو هذا، أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. هل استطاع السيد رحمه الله أن يوفق بين هذين الوجدانين؟ يأتي في نهاية المطاف. احنا بنا من شوية أنه اختلال الركن الثاني إذا لم يكن المعلق طبيعي الحكم، بل كان المعلق شخص الحكم، وشخص الحكم هذا معنى شنه؟ احترازية قيود، وليس معنى المفهوم في المصطلح الأصولي. فغاية ما هنالك هو اختلال هذا الركن الثاني، وإلا يكفي عند السيد رحمه الله مطلق التوقف. الجملة الشرطية دالة على التوقف، لا بل بالوضع دالة على العلقة اللزومية، وليس التوقف مجرد صدفة أو اتفاق. فالاختلال نشأ من الركن الثاني وهو الانتفاء عند الانتفاء بلا تجوز الاستعمال. قال لا بد من التوفيق بين هذين الوجدانين، أحدهما وجدان التبادر، وجدان يعني نجد بالوجدان، نشعر بالوجدان، تبادر المدعى في هذا الوجه وهو الانتفاع عند الانتفاع، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز، لا نحس بالمجازية عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. طبعا أضفنا أنه في الحلقة الثانية بعد ذلك قال السيد من هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوة أخرى، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، إن جاءك زيد فأكرمه، والانحصار يثبت بالإطلاق الأحوالي للشرط. هنا في الحلقة الثالثة لا فصل تقريب الثاني والثالث. التقريب الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، لأن شرحنا كثير من الكتاب نبقى نطبق شرح وتطبيق وتوضيح للعبارات. التقريب الثاني تقريبا هو هذا موجود في الكفاية، التقريب الثاني اللي موجود في الكفاية لما يقول أخوند الخراساني رحمه الله وأما دعوى الدلالة بادعاء انصراف العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل إلى آخر كلامه. هنا قال التقريب الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، يعني بالوضع اللغوي، يعني شنو اللزوم؟ يعني العلقة اللزومية ما بين الجزاء والشرط، وليس التوقف مجرد صدفة أو اتفاق. فإن منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم ودعوى كون العلاقة اتفاقية في غاية السقوط كما عبر في الكفاية، هذا واحد. اثنين وعلى كونه اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، إذن مرحلتان في الاستدلال، الأولى ظهور الجملة الشرطية في العلقة اللزومية وضعا، هذه المرحلة الأولى الخطوة الأولى في الاستدلال، أن العلقة اللزومية ليست صدفة أو اتفاقا فإنه في غاية السقوط. الخطوة الثانية هذه وهي أن هذه العلقة اللزومية علية انحصارية بالانصراف. لماذا بالانصراف؟ لأنه أكمل أفراد اللزوم، يعني العلقة اللزومية، وبصياغة فنية للاستدلال هكذا صغرى وكبرى ونتيجة لهذا التقريب الثاني وهو دعوى الانصراف. الصورة هي أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل الأفراد، أكمل أفراد اللزوم. الكبرى أن الأكملية توجب الانصراف. النتيجة إذن أن اللزوم العلي الانحصاري يوجب الانصراف، صغرى وكبرى ونتيجة، قياس منطقي من الشكل الأول، سقراط إنسان، اللزوم العلي الانحصاري أكمل الأفراد، وهذه الأكملية كبرى وكل إنسان فان توجب الانصراف. النتيجة إذن سقراط ثان إن اللزوم العلي الانحصاري يوجب الانصراف. ولوحظ على ذلك ملاحظتان: أولا أن الأكملية لا توجب الانصراف، وهذه الكبرى، يعني لوحظ على ذلك أولا بمنع الكبرى. ما هي؟ أنا أشرح وأنت بعدها امدح حبة تدون ملاحظاتك. لوحظ على ذلك أولا وثانيا بمنع الكبرى، وهي أن الأكملية لا توجب الانصراف. وبمنع الصغرى أيضا، وإن كان بعض الأساتذة ما أظن بين هذا المطلب كما ينبغي، أنا راجعت في شرح الشيخ بكر الإيرواني دامت بركاته أنه في النقطة الثانية قول السيد رحمه الله لاحظ: ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، هذا منع الكبرى، وأن هذا مو عطف تفسير ويشهد لذلك ما في الكفاية، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار، هذا منع الصغرى ومعطف تفسير، منع الكبرى أولا ومنع الصغرى ثانيا. فملاحظتان وليس ملاحظة واحدة حتى نقول هذا الواو عطف تفسير. بيان ذلك: أما أن الأكملية لا توجب الانصراف فينبغي أن يكون واضحا، لما تقول مثلا أكرم الفقيه أو أكرم العالم، خب دائما احنا قلنا مر علينا في بحث المطلق والمقيد أنه هناك فرد أكمل صح لو لا، ولكن القدر المتيقن هل يضر من التمسك، يمنع من التمسك بالإطلاق؟ لا، خلافا للمحقق الخراساني، سواء قدر متيقن من الخارج اللي هو عادة ما يكون هناك فرد الأكمل، أو القدر المتيقن في مقام تخاطب، خلافا للمحقق الخراساني حيث قال بأنه إذا لم ينتفي القدر المتيقن في مقام التخاطب فإنه يمنع شنو من التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. الفرد الأكمل الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد محسن الحكيم وشيخ الطائف والشيخ الطوسي صلى الله عليه وسلم مصداق العالم والفقه، ولكن الأكملية لا توجب الانصراف. لما يقول اعتق رقبتان الفرد الأكمل رقب المؤمنة، ولكن الفرد الأكمل لا يمنع من الانصراف، لا يوجب عفوا لا يوجب الانصراف، كما أنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق. إذا تذكروا مثال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام 10 أيام، فإنه شنو يتم صلاته ويصوم شهر رمضان، قلنا هذا مجرد مثال في ذلك الزمان أفراد الشائعة لمن يكثر منه السفر وليس له مقام 10 أيام. إذن بمنع الكبرى أولا، وهي أن الأكملية لا توجب الانصراف. وثانيا وأن الاستلزام النار تستلزم الحرارة، الشمس تستلزم الحرارة مثلا، وأن الاستلزام في فرض الانحصار كون العلة منحصرة ماكو بديل ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. هذا مبين في الكفاية حينما قال هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها أكد وأقوى. يعني العلاقة العلية بين العلة والمعلول افرض لها فرجان، علة تامة مستقلة وعلة شنو منحصرة، الربط الخاص بين المعلول وعلته كما يعبرون في المنطق والفلسفة من قبيل المتواطئ وليس من قبيل المشكك. العلاقة مش تشكيكية، ماكو أقوى وأضعف، علاقة واحدة. فهذا منع الصغرى، وهو بعبارة أوضح أن الربط الخاص واحد بين العلة ومعلولها وليس تشكيكي على مراتب ودرجات كما يقولون في الفلسفة، الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة شدة وضعفا وغنى وفقرا وتقدما وتأخرا، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. لا، ربط الخاص من قبيل شنو الكل المتواطئ وليس بالمشكك. فإن الانحصار عبارة الآخر في الكفاية أو هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة. إذا نمت فتوضأ، سبب، هل هو علة منحصرة ولا مستقلة؟ زين، وإذا بلت فتوضأ، وإذا ما شنو فتوضأ، أسباب موجبات الوضوء. فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص، هذا في كلام سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول، لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها أكد وأقوى. التقريب الثالث، هذا التقريب الثالث هو تقريب شنو تقدر نقول انه التقريب الرابع في كفاية الاصول، حينما قال بالصفحة 196 ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم اي الانتفاع عند الانتفاع باطلاق الشرط. ما معنى إطلاق الشرط؟ يعني الإطلاق الأحوالي للشرط، الشرط بالمصطلح النحوي إن جاءك زيد فأكرمه مقدم، يعني بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده، أي تقييد الشرط لو لم يكن بمنحصر، يعني إلا منحصرة وليس له بديل، ضرورة أنه الشرط لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده وحده، وقضية إطلاقه واو الحال مقتضى إطلاق الشرط، مقتضى إطلاق الأحوال للشرط أنه يؤثر كذلك، يعني قارنه أو سبقه مطلقا، واللازم منتفٍ، يعني لا تقييد الشرط منتفي فالملزوم شنو مثله، وهو أن الشرط ليس بعلة تامة منحصرة. إذن هو علة تامة منحصرة، هذا التقريب موجود في كلمات أكثر الأصوليين بتقريرات البحث الخارج في كلمات القوم، هذا التقريب بصياغات وإن اختلفت لفظا ولكنها متفقة روحا ومعنا في أصول المظفر، في تهذيب الأصول للسيد عبد العزيز الزواري، وإن ناقش فيه أولا وثانيا، بعدين قال وهذه الوجوه وإن أمكنت المناقشة فيها لكن مجموعها بقرينة بناء العرف على استفادة العلية التامة من الجمل الشرطية يكفي لإثبات المطلوب. نفس هذا التقريب موجود في أصول الفقه للشيخ المظفر. ما هو هذا التقريب؟ قال دعوى دلالة الأداة، يعني أداة الشرط. ليش قال الأداة؟ قيد احترازي هذا مقابل كلام منه محقق الأصبهاني اللي يقول هيئة الجملة الشرطية مش الأداة. دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، يعني هناك تقريبا ثلاث خطوات في الاستدلال. هذه الخطوة الأولى، هم نقرأ العبارة ونشرح عشان نمشي المطلب. تأخرنا في هذا الدرس ويعتبر هو من أدق ما قرأناه لحد الآن في الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول للسيد الشهيد رحمه الله، يعني من أدق ما مر علينا في الحلقة الثالثة هذا المطلب، لأن هذا التقريب الثالث في مناقشات معمقة ودقيقة يحتاج إلى دقة وإلى تركيز وإلى حضور ذهني لاستيعاب المطلب والمناقشات أيضا، إشكالات ورد الإشكالات يريد لها دقة فائقة. التقريب الثالث أو الوجه الثالث من هذه التقريبات لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أي الانتفاع عند الانتفاع. ولا تنسى هذه النقطة الأساس، وهي شنو؟ نريد أن نثبت كون الحكم المعلق شنو؟ طبيعي الحكم، انتفاء طبيعي الحكم. هني مشكلة كبيرة في المقام. وإن شئت فقل نريد من جانب إثبات إطلاق الشرط وكون علة منحصرة، وهذا اللي السيد مركز عليه في المناقشة، وإلا إثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم، إثبات أن الحكم المعلق على الشرط طبيعي الحكم، فذلك أيضا بإجراء الإطلاق وتطبيق شنو؟ قرينة الحكمة. هذه الوجوه مشتركة في هذه الجهة والناحية، وهي ما عبر عنه السيد رحمه الله بقوله وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات الركن الثاني أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء، أنه حيث لم يقيد ولو كان مراده الفرد الخاص مثلا من الحصة خاصة من الإكرام لقيد حيث يمكن التقييد، ولكنه حيث لم يقيد إلى آخره. الوجه الثالث أو التقريب الثالث دعوة دلالة الأداة على الربط اللزومي، يعني العلقة اللزومية وضعا، يعني بالوضع اللغوي من الأداة موضوعة لهذه العلقة اللزومية بين الجزاء والشرط، أو قل بعبارة ثانية أن العلقة اللزومية مدلول وضعي للأداة كما هي تقريبا عبارته في الحلقة الثانية، أن العلقة اللزومية أو اللزوم مدلول وضعي للأداة. القوم ماذا يقولون؟ هناك أربع كلمات تتذكروا، أولا اللزوم، القلزومية وليست صدفة واتفاق. اثنين الترتب، يعني العلة الناقصة جزء العلة، ترتب بالطبع. ثلاثة العلية يعني العلة التامة. أربعة شنو؟ الانحصار، ماكو بديل. يعني دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، أداة واحد خطوة الأولى. اثنين ودلالة تفريع الجزائي على الشرط في الكلام، يعني في الإثبات، مقام الدلالة والإثبات على تفرعه عنه ثبوتا، يعني تفريع الجزاء على الشرط في الكلام ببركة الفاء فأكرمه، يعني يقول لك دالة على التفريع، تعدد دال ومدلول بعد. ودلالة تفريع الجزاء فأكرمه إن جاءك على الشرط في الكلام، يعني في مقام الإثبات والدلالة على تفرع الجزاء، هذه الهاء الضمير الجزاء، على تفرع الجزاء عنه عن الشرط ثبوتان، وكون الشرط علة تامة له أي للجزاء لأصالة ملي مجينا الآن النقطة الثالثة، دلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة منحصرة، هذا الآن إضافة. دلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، يعني في مقام الإثبات، على تفرعه تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا، ودلالة تكتب الواو كون الشرط علة تامة له، لماذا؟ لأصالة التطابق، هذا أصل عقلائي، بين مقام الإثبات والكلام. الواو هنا على التفسير، الإثبات يعني الكلام، ومقام الثبوت والواقع، ثبوت يعني الواقع، واو على التفسير. هذه الخطوة الثانية، دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة تامة وليس علة ناقصة، يعني مو فقط مجرد ترتب بلا علية تامة. وهذا وين؟ ببركة تفريع الجزاء على الشرط، إن جاءك زيد فأكرمه. هذه الخطوة الثالثة في الاستدلال، دلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط، هذه كلمة الأحوالي يعني شنو؟ في كل الحالات أكو إطلاق أفرادي، وهو التقريب الخامس في كفاية الأصول، هذا الآن هو التقريب الرابع في كفاية الأصول اللي قرأناه من شوية، ثم إنه ربما يتمسك بعدين، نقول وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم على الانتفاع عند الانتفاع مع إطلاقه كذلك، يعني بشرطها وشروطها، مع إطلاق الشرط كذلك، يعني كون علة منحصر أهلا وسهلا. ولكن المشكلة إلا أنه من المعلوم نذرة تحقق ذلك، وقلنا في بعض الدرس اللي راح النافع للمستد القليل، يعني كون العلة منحصرة، يقول من المعلوم نذرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. نحن ماذا نريد على مذاق القوم؟ إثبات والتحفظ على هذه الخصوصية. ما هي؟ ذكر خصوصية المعنى المنطوقي أول بحث المفاهيم، قلنا هذه العبارة من الكفاية لما قلنا حكم غير مذكور، خصوصية المعنى، ما هو المراد بهذه العبارة خصوصية المعنى؟ كون الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا على مذاقهم، قلنا لهذا دخلوا في نفق مظلم يعسر عليهم الخروج منه. طبعا أنا أتكلم بلسان حال السيد وأسلوب الأدبي، إذا قرأت فلسفتنا واقتصادنا غير ذلك من كتبه. فيعني لسان حال الآن المصنف رحمه الله، وإلا هو يقول يكفي مطلق توقف الجزاء على الشرط، منحتاج العلية الانحصارية. نعم، لابد من الحفاظ والتحفظ على الركن الثاني وهو الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع سنخ الحق لا شخص الحق عند انتفاع الشرط. الآن الخطوة الثالثة ودلالة الإطلاق دعوة، يعني ودعوة كل هذا عطف من البداية، دعوة دلالة الأداء على الربط اللزومي وضعا، ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، وهذا يعني كون الشرط علة تامة بالفعل دائما يستلزم عدم وجود علة أخرى يعني بديلة للجزاء بعبارة فنية. هذه من عبارات سيد خوي الجميلة، يعني في بعض المناسبات والموارد دائما هو يعبر هالشكل، حتى في لما يقول لك أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند ولا لا، يناقش أصوليا فيقول لك هذا من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. هنا نفس الكلام بطريقتي أنا أشرح، خلاص تعودت على أسلوبي. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى بديلة للجزاء، يعني هذه العلة الأخرى البديلة من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. على ثلاث ذيك الأيام نقول سومان ديجر، يعني اللغو، لغو باللغة الأصولية، لغو ما له معنى، لغو سومان ديجر لغو. وهذا يعني من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. حينما قال المحقق الخراساني رحمه الله هكذا: ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الشرط الآخر، وما قال الشرط لكن احنا من عنده، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، يعني اكو شرط اخر ويا هذا الشرط يعني الا بديله، لما اثر وحده، ومع انه شنو قضيه اطلاق الشرط، اطلاق الاحوال للشرط انه يؤثر كذلك مطلقا ام لا. فهذا يفيد شنو العليه الانحصاريه للشرط، انه عله منحصره. وإلا هذه عبارة السيد الآن في الحلقة الثالثة، لكانت العلة في حال اقترانها. شو مكتوب عندكم تون؟ لكانت العلة في حال اقترانها، المفروض تقول هي المجموع يعني الجامع يعني القدر المشترك، أنه إن جاءك زيدون سأكرمه، هذا المدعى صحيح، ماكو إلا بديلة. لو قارنه يعني شنو مرض مثلا، أو افرض وسلم عليك مثلا، فلو لم يكن الشرط بمنحصر وحده وحده لكانت العلة في حال اقترانها، يعني وياها شرط آخر مثل المرض، هي المجموع يعني كل واحد يتحول إلى جزء علة بعد، صح ولا؟ والتأثير للجامع للقدر المشترك، لا الشرط يكون المؤثر هو القدر المشترك الجامع يسموه فلسفيا، أو حتى هنا المجموع يعني الجامع القدر الجامع، مش أنه إن جاءك الشرط وحده، لا الشرط بصورة مستقلة. لماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيكون التأثير المشترك. ولهذا هم ما يقولوا بالفلسفة مولانا، فغير معقول صدور الواحد عن غير واحد بقول واحد. المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني عند منظومة فلسفية اسمها تحفة الحكيم، وهي أدق مبنى ومعنى من منظومة السبزواري. فعند هذا ما يقوله الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني العلة الواحدة البسيطة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. أكو عكس هذه القاعدة، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. كذلك المعلول بالذات فلا يقبل علتين عند العقلاء، فغير معقول صدور الواحد عن غير واحد بقول واحد. غير معقول صدور الواحد معلول واحد عن غير واحد بقول واحد، يعني ما بكلام بين الحكماء والمتكلمين، وإنما وقع نقاش في ديك الكبرى المشكلة، أنه ترتيب صدور الموجودات عن الباري تعالى، وأول من خلق الله العقل، وأن الواحد لا يصدر منه للواحد. فهذا معنى، وإلا لكانت العلة في حال اقترانها تنتهي المجموع، يعني وياها مثلا أو مرضة جاء أو مرضة، هذا معنى اقترانها. اقتران العلة يعني الشرط أنه المجيء يكون المؤثر، شنه يكون المؤثر الجامع، يعني نص جزء العلة المجيء، النص الآخر مثلا جزء الآخر العلة المرض. ولا يتحقق المعلول له الجزاء إلا إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة. دخلنا بالفلسفة، المفروض يكون تقريبات عرفية وفهم عرفي. الآن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد صارت فلسفة الآن. وإلا لكانت العلة حال اقترانها هي المجموع للشرط بصورة، يعني للشرط وحده اللي قال في الكفاية لما أثر وحده، والحال أنه يؤثر وحده مقتضى إطلاق الأحوال للشرط، للشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع أو توارد، يقولوا علتين مستقلتين على معلول واحد. يقول ليش؟ لأن المعلول بالنسبة إلى علته إضافة إشراقية وحقيقة تعلقية ومعنى حرفي. هذا مع الأسفار ومع الصدرة ومع المحقق الأصفهاني يعني. فما يصير تتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد، لأن المعلول بالنسبة إلى علته معنى حرفي مرتبط، هو عين التعلق والارتباط بعلته. فيستحيل توارد علتين واجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. فإذا حصل أن هذا الشرط أثر وهذا أثر، فالتأثير للجامع للقدر المشترك يتحول كل منهما إلى جزء العلة للتأثير، فيصبح الشرط جزء العلة لأنه علة مستقلة وتامة، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي للشرط. هذا هو تقريب وبيان شنه الوجه الثالث، وهو الإطلاق الأحوالي للشرط خلنا نسميه. طبعا ارتضى ذلك شيخ المظفر في أصول الفقه لو تلاحظوا، وجمع من الإعلام. السيد الشهيد هنا يقول أكو ملاحظات على هذا التقريب أولا وثانيا وثالثا، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. وأنا لا أدري من خارج الكتاب هل أن السيد رحمه الله هنا يتكلم على مستوى الفهم العرفي أم بالدقة العقلية والدقة الفلسفية. تتذكرون هنا في تقريب المحقق أغاضي الدين العراقي قال إن هذا الوجه ليس وجها شنو يعني بالدقة العرفية، هذا صناعي ودقة عقلية وشنو. فمقدمات الحكمة مقدمات عرفية أم بالدقة العقلية والفلسفية؟ قد تسجل هذه الملاحظة على ما أورده هنا من ملاحظات والله العالم، بس احنا بمقدار الكتاب وإن شاء الله نحاول أن نستوعب هذه الملاحظات وهذه الإشكالات وأن نستوعب تمام مراد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المستطاب. فلا واحد يستهين، الآن نحن خطوة إلى الأمام في هذه الملاحظات، وكذلك بالنسبة إلى التقريب الرابع والخامس فإنه مناقشة مع المحقق النائيني، يعني هذا مستوى بحث خارج يحتاج إلى دقة عالية. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.